يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العظيم الشكور العظيم الشكور العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الرشيد الباعث الرشيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير بالسحر الملايين العليم الخبير بالسحر الملايين والشياطين ومواتهم السحرية والكيميائية والبيولوجية التي يتسلطون بها على الجيوب الأنفية والأغشية المخاطية الرقيقة المحيطة بها لعبادك وإلهك الموحدين العليم الخبير بالسحر الملايين العليم الخبير بالسحر الملايين الشياطين وجنودهم ومواتهم السحرية والكيميائية والكيميائية والبيوكيميائية والبيولوجية التي يتسلطون بها على الجيوب الأنفية الأربعة والأغشية المخاطية الرقيقة المحيط بها المحيطة بها لعبادك وإلهك الموحدين العليم الخبير بكل شيطان يتركز في الجيوب الخدية الموجودة في عظم الخدين والمادة السحرية والكيميائية والبيولوجية المثبتة بهما العليم الخبير بشيطان يتركز في الجيوب الخفية العليم الخبير بكل شيطان يتركز في الجيوب الخفية العليم الخبير بكل شيطان يتركز في الجيوب الخفية الموجودة في عظم الخدين والمادة السحرية والكيميائية والبيوكيميائية المثبتة بها عليم خبير بكل شيطان يتركز في الجيوب الجبهية عليم خبير بكل شيطان يتركز في الجيوب الجبهية في وسط الجبهة من الأسفل والمواد السحرية والكيميائية والبيولوجية المثبتة فيها عليم خبير بكل شيطان يتركز في الشيوب الجبهية عليم خبير بكل شيطان يتركز في الشيوب الجبهية عليم خبير بكل شيطان يتركز في الشيوب الجبهية في وسط الجبهة من الأسفل والمواد السحرية والكيميائية والبيولوجية المثبتة فيها يا الله الأحد الصمد الحي القيوم عليك بكل الشياطين المتركزين في الجيوب الغربانية عليك بكل الشياطين المتمركزين في الجيوب الغربانية وسط العينين ومواتين السحرية والكيميائية والبيولوجية المثبتة فيهما العليم بكل الشياطين المتمركزين في الجيوب الغربانية وسط العينين عليك بكل الشياطين المتمركزين في الجيوب الغربالية وسط العينين عليك بكل الشياطين المتمركزين في الجيوب الغربالية وسط العينين ومواتهم السحرية والكيميائية والبيولوجية والبيوكيميائية المثبتة بهما بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم اجعل شفاطات على هذه الجيوب الأنفية تشفط بحولك وقدرتك كل الشياطين وأسحارهم وموادهم الكيميائية والبيولوجية ومخرج الشفاط إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم اجعل شفاطات على هذه الجيوب الأنفية آتنا شفاطات على الجيوب الأنفية آتنا شفاطات على الجيوب الأنفية آتنا برحمتك يا رحمن يا رحيم آتنا شفاطات على هذه الجيوب الأنفية الأربعة تشفط بحولك وقدرتك كل الشياطين وأصحارهم ومواتهم الكيميائية والبيولوجية والبيولوجية والبيوكيميائية ومخرج الشفاطات إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق أو مخرج الشفاط إلى بطن جحيم أو مخرج الشفاط إلى بطن جحيم أو مخرج الشفاط إلى بطن جحيم عليك بهؤلاء الملايين الذين يتسببون في الالتهابات الحادة والمزمنة والمتكررة عليك يا عظيم بهؤلاء الملايين الذين يتسببون في الالتهابات الحادة والمزمنة والمتكررة يا عظيم اجعل شفاطات واتنا شفاطات على الجيوب الأنفية تشفطها هؤلاء الشياطين ومواتهم هؤلاء الملاعين الذين يتسببون في الالتهابات الحادة والمزمنة والمتكررة هؤلاء الملاعين الذين يتسببون في انسداد الأنف لقطع التنفس منها وآلام والتفاف بين العينين أو في الأنف أو الخدين مما ينتج عنه انخفاض او فقدان حاسة الشم والتذوق يا عظيم آتنا برحمتك يا الله المنتقم الجبار آتنا شفاطات الآن يا عظيم على هذه الأماكن الأربعة على هذه الأماكن الأربعة شفاطاتنا للجيوب الهنفية تشفط هؤلاء الشياطين وأصحارهم ومواتهم هؤلاء الملاعين الذين يتسببون في امتداد الأنف لقطع التنفس منها وآلام وانتفاخ بين العينين أو في الأنف أو الخدين مما ينتج منه انخفاض أو فقدان حاسة الشم والتذوق. اللهم آتنا شفاطات الآن برحمتك وقدرتك يا عظيم، شفاطات تشفط هؤلاء الملاعين ومواتهم الذين يتسببون في آلام الفك العلوي والأسنان، هؤلاء الملاعين الذين يتسببون في آلام الفك العلوي والأسنان. اللهم آتنا شفاطات على هذه الجيوب الأنفية الأربع تشفط هذه المواد الشيطانية وهؤلاء الملاعين الذين يتسببون في آلام الفك العلوي والأسنان، هؤلاء الملاعين الذين ينزلون أسحارهم ومواتهم من هذه الجيوب الأنفية ينزلونها على الخلق وما ينتج منه من الروائح الكريهة، هؤلاء الملاعين الذين يبعثون بموادهم البيولوجية إلى الأذنين ليكون الضغط عليهما أو امتدادهما ومنها إلى تصلب الرقبة. يا عظيم آتنا الآن برحمتك وقدرتك ومجدك وجودك يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الخالق المنتقم، آتنا شفاطات يا عظيم على الجيوب الأنفية تشفط هؤلاء الملاعين ومواتهم، هؤلاء الملاعين الذين يبعثون بمواتهم البيولوجية من هذه الأماكن الأربع إلى الأذنين ليكون الضغط على الأذنين وانتدادهما ومنها إلى تصلب الرقبة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، آتنا شفاطات يا عظيم على الجيوب الأنفية تشفط بحولك وقدرتك هؤلاء الشياطين ومواتهم السحرية والكيميائية والبيولوجية إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق، تشفط هؤلاء الملاعين إلى بطن جحيم، تشفطهم إلى بطن جحيم، تشفطهم إلى بطن جحيم، تشفط هؤلاء الملاعين الذين تسلطوا بالخلل في المجاري الأنفية من خلال تشكيلهم وتشكلهم وتشكيلهم للأورام واستهداف الجهاز المناعي بمواتهم البيولوجية من فيروسات أتوا بها منها وكواكب ونجوم فينتج منها فيروسات تدمر الجهاز المناعي. يا عظيم آتنا شفاطات تشفط كل الملاعين المثبتين على هذه الجيوب الأنفية تشفطهم وتشفط أسحارهم ودواتهم الخبيثة الموجودة في عالم الجن في هذه الجيوب الأنفية. يا عظيم دمر هؤلاء الملاعين بشفاطات تشفطهم إلى بطن جحيم، هؤلاء الملاعين الذين تسلطوا بالخلل في المجاري الأنفية من خلال تشكيلهم للأورام واستهداف الجهاز المناعي لمواتهم البيولوجية من فيروسات أتوا بها من كواكب ونجوم فينتج منها خير زاد تدمر الجهاد الغنائية يا عظيم وابنا شفاطات يا حليم يا حي يا قيوم يا رحمن يا خالق كل شيء ومليك شفاطات على الجيوب الآلفية فاشفتوا هؤلاء الملائين وأصحابهم ومواتهم هؤلاء الملائين الذين تسببوا في الالتهاب الأغشية والسوائل المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكية والتهاب عصب الشم يا الله العليم الخبير هاتنا شفاطات تشفط هؤلاء الملائين أصحابهم ومواتهم المثبتة في الجيوب الأنفية التي ينزلونها ويتسببون في الالتهابات في هذه المناطق ويحولون هذه الالتهابات للأغشية والسوائل المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكية والتهاب عصب الشم هؤلاء الملاعين الذين يوقنون موادهم السحرية والكيمياء والبيوكيميائية إلى مجرى العينين فينتج منه قصور للرؤية هؤلاء الملاعين الذين يلقنون موادهم اللعينة من الجيوب الأنفية إلى جدران الأوعية الدموية ليعملوا على تمزيقه وتخدير الدم فيؤثروا بها هذا على التغذية الدموية للدم مسببين بهذا السكتات الدماغية حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم آتنا شفاطات على الجيوب الأنفية تشفط بحولك وقدرتك كل الملائين وأصحابهم ومواتهم هؤلاء الملائين الذين ينقذون مواتهم اللعينة من الجيوب الأنفية إلى جدران الأوعية الدموية ليعملوا على تمزيقها وتخدير الدم فيؤثرون بهذا على التغذية الدموية للدم مسببين بهذا السكتات الدموية اللهم انت العليم الخبير بكل عبادك وإنائك الموحدين الذين قتلوهم وأصابوهم واستهدفوهم وقتلوهم بالسكتات الدماغية يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الخالق البارئ العليم بهؤلاء السحر ومخابرهم ومعاجلهم ومواتهم السحرية والكيميائية والبيولوجية وشياطينهم الذين يتجرؤون على خلقك وما خلقته في خلقك يا خالق كل شيء ومليء أجل من خلقتها واستهدفوها الملائين وتجرعوا على خلقك هؤلاء الملائين تجردوا أو تسلطوا على جيوب الأنفية خلقتها يا خالق كل شيء ومليك وهؤلاء الملائين يتجرؤون على خلقتك يا حي يا قيوم هادها يا خالق كل شيء ومليك عليم خبير بكل هؤلاء السحر الملائين الذين يبدأون بأسحار بشر بسحر مشموم وغيره عليم بكل الشياطين الملايين السحرة الذين هم في رتبة علماء هؤلاء الملايين الذين أغلبهم علويين من نجوم وكواكب الذين جعلوا وشيدوا وأقاموا مخابرهم ومعاملهم لإنتاج هذه المواد الكيميائية والبيولوجية والبكتيرية وما أنت به أعلم يا عظيم، عليم بكل مقراتهم ومخاطرهم ومعادلهم وأبراجهم، عليم بمستخراتهم وأماكنهم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله العظيم أن ترسل ملائكة العذاب والموت وجندك ومعهم القتل والحرق والخراب والدمار على هؤلاء السحر ومخابرهم ومعاملهم وقصورهم وأبراجهم وشياطينهم أينما كانوا في الأراضين أو في النجوم والكواكب. يا الله العليم الخبير الشهيد الرقيب الشهيد العليم بما تلبست به الشياطين على العباد وكل الرقاة، على أن ما يصيب الجيوب الأنفية وما يصيب الدماغ وكل ما ذكرناه بفضلك ومنك وتقديرك يا عظيم أنها كلها أصحار بشر وأنه يندرج في السحر المشموم، لكنك عليم خبير بأنها المؤامرة أكبر من هذا، بل هي أصحار ومواد كيميائية يتم تصنيعها من شياطين ملاعين سحر برتبتي عالم يقوم بصناعة هذه الأمور ويدسها في السلالة الزهرية خاصة وفي كل الموحدين لك يا رب العالمين. اللهم أنت العليم الخبير الذي فضحت وكشفت هؤلاء الملاعين، عليم بكل مخابرهم ومعادلهم وموادهم السحرية والكيميائية وكل موادهم التي ينتجونها ويتسلطون بها على العباد، سواء عن طريق البشر الماكرين الذين يقومون بأسحار بشر أو من خلالهم هم مباشرة يدسون هذه المواد على السلالة الزهرية وعلى كل الموحدين. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الخالق البارئ العليم، بهؤلاء السحرة ومقابرهم ومعاملهم وموادهم السحرية والكيميائية والبيولوجية وما أنت به أعلم، عليم بهم وبشياطينهم الذي لا يتجرؤون على خلقك وما خلقته في خلقك يا خالق كل شيء ومليك، أجسام خلقتها يا عظيم واستهدفوها وتجرؤوا على خلقك هؤلاء الملايين جيوب أنفية خلقتها وهؤلاء الملايين يتجرؤون عليها يا خالق كل شيء ومليك، اجعلها لنا وفي كل حين غزوات على مقرات هؤلاء على هؤلاء الملايين. أرسل ملائكة العذاب والموت وجندك ومعهم القتل والحرق والخراب والدمار، أرسل يا عظيم ملائكة العذاب والموت وجندك ومعهم القتل والحرق والخراب والدمار على هؤلاء السحر ومخابرهم ومعابدهم وفصولهم وأبراجهم وشياطينهم أينما كانوا في الأراضين أو النجوم والكواكب، دمر هؤلاء الملاعين الذين يحاربونك في خلقك يا قدير، دمر هؤلاء الملاعين الذين يحاربونك في خلقك يا عظيم، دمر هؤلاء الملايين الذين يحاربونك في خلقك يا عظيم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وبرحمتك وقدرتك، آتنا شفقاتات على الجيوب الأنفية لعبادك وإلهك الموحدين، تشفط بحولك وقدرتك كل الشياطين وأسحارهم ومواتهم باختلافها، تشفط فاستمدهم إلى جحيم إلى جحيم إلى جحيم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وبرحمتك وقدرتك يا الله المنتقم أرسل يا عظيم ملائكة العذاب والموت وجندك ومعهم القتل والحرق والخراب والدمار على هؤلاء السحر ومخابرهم ومامرهم وقصورهم وأبراجهم وشياطينهم أينما كانوا في الأراضينا أو النجوم والكواكب فارسل يا عظيم ملائكة العذاب والموت وجندك ومعهم القتل والحرق والخراب والدمار على هؤلاء السحر ومخابرهم ومامرهم وقصورهم وأبراجهم وشياطينهم أينما كانوا في الأراضينا والنجوم والكواكب نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وبرحمتك وقدرتك وانتقامك يا حي يا قيوم أن ترسل ملائكة العذاب والموت وجندك ومعهم القتل والحرق والخراب والدمار على هؤلاء السحر ومخابرهم ومامرهم وقصورهم وأبراجهم وشياطينهم أينما كانوا في الأراضينا والنجوم والكواكب يا عظيم أرسل ملائكة الموت والعذاب وجندك ومعهم القتل والحرق والخراب والدمار والخراب والدمار والخراب والدمار والخراب والدمار على هؤلاء الملاعين الذين يتجرؤون على خلقك يا خالق كل شيء ومديك هؤلاء الملاعين الذين يحاربونك في خلقك أرسل عليهم الآن وفي كل حين يا عظيم ملائكة العذاب والموت وجندك ومعهم القتل والحرق والخراب والدمار على هؤلاء السحر ومخابرهم ومامنهم وقصورهم وأبراجهم وشياطينهم أينما كانوا في الأراضينا والنجوم والكواكب دمر هؤلاء الملاعين الذين يحاربونك في خلقك يا عظيم دمر هؤلاء الملاعين الذين يحاربونك في خلقك يا عظيم دمر هؤلاء الملاعين الذين يحاربونك في خلقك اللهم يا حي يا قيوم دمر هؤلاء الملاعين الذين يحاربونك في خلقك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا خالق كل شيء ومليك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وبرحمتك وقدرتك يا عظيم آتنا شفاطات على الجيوب لا نفية لعبادك وإبائك الموحدين تشفط بحولك وقدرتك كل الشياطين وأسحارهم وموادهم باختلافها الموجودة في الجيوب لا نفية في عالم الجنة تشفطهم إلى جحيم تشفطهم إلى بطن جحيم تشفطهم إلى بطن جحيم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وبرحمتك وقدرتك يا عظيم آتنا شفاطات على الجيوب لا نفية لعبادك وإمائك الموحدين شفاطات تشفط بحولك وقدرتك كل الشياطين وأصحارهم ومواتهم باختلافها شفاطات ومخرج الشفاطات إلى جحيم ومخرج الشفاطات إلى جحيم فاشفتهم بحولك وقدرتك إلى جحيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم آتنا شفاطات على الجيوب لا نفية لعبادك وإمائك الموحدين تشفط بحولك وقدرتك كل الشياطين وأصحارهم ومواتهم باختلافها فاسكتهم إلى جحيم. يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، آتنا برحمتك شفاطاتنا على الجيوب الهدفية لعبادك وإلهك الموحدين. فاسكت بحولك وقدرتك كل الشياطين وأسحارهم ومواتهم باختلافها إلى جحيم. يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير، آتنا برحمتك شفاطات على الجيوب الأنبية لعبادك وإلهك الموحدين. تشفط بحولك وقدرتك كل الشياطين، تشفط بحولك وقدرتك كل الشياطين، تشفط بحولك وقدرتك كل الشياطين وأسحارهم ومواتهم باختلافها إلى جحيم. يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع القصير، الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم، العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب. آتنا برحمتك وقدرتك شفاطات على الجيوب الأنبية لعبادك وإلهك الموحدين، تشفط بحولك وقدرتك كل الشياطين وأسحارهم ومواتهم باختلافها إلى جحيم. يا الله المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم، الودود المجيد المائت الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم. آتنا بقدرتك ورحمتك شفاطات على الجيوب الأنفية لعبادك وإليك الموحدين، تشفط بحولك وقدرتك كل الشياطين، تشفط بحولك وقدرتك كل الشياطين وأسحارهم ومواتهم باختلافها إلى جحيم. يا الله الماجد الواجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. آتنا برحمتك وقدرتك شفاطات على الجيوب الأنبية لعبادك وإمائك الموحدين، شفاطات على أجسام عبادك الموحدين، شفاطات على أجسام عبادك وإمائك الموحدين، تشفط بحولك وقدرتك كل الشياطين وأسحارهم ومواتهم باختلافها إلى جحيم، تشفطهم إلى جحيم. يا الله الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، أرسل ملائكة الموت والعذاب وجلدك وماهم القتل والحرق والخراب والدمار على هؤلاء السحر ومخابرهم ومآمنهم وقصورهم وأبراجهم وشياطينهم أينما كانوا في الأراضين أو النجوم والكواكب. دمر هؤلاء الملاعين الذين يحاربونك في خلقك يا عظيم، دمر هؤلاء الملاعين الذين يحاربون في خلقك يا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، القادر المقتدر، شفاطات على الجيوب الأنبية ولا أجسام العباد والإماء الموحدين لله رب العالمين، تشفط كل الملاعين وأصحارهم ومواتهم إلى جحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، القادر المقتدر، شفاطات على الجيوب الأنبية تشفط بحول الله وقدرته كل الشياطين،

هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكما ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبله ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسها ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. وخلق الجان من مارج من نار. وقد خلقكم أطوارا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتديه فجعلناه سميعا بصيرا. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علقة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علقة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علقة. صدق الله العظيم. صدق الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الخالق البارئ المصور. نسألك بأسمائك الحسنى أن ترسل ملائكة العذاب والموت وجنبك ومعهم القتل والحرق والخراب والدمار على هؤلاء السحر ومخابرهم ومعاملهم وقصورهم وأبراجهم وجنودهم أينما كانوا في الأراضين أو النجوم والكواكب. يا عظيم دمر هؤلاء الملاعين الذين يحاربونك في خلقك. دمر يا عظيم هؤلاء الملاعين الذين يحاربونك في خلقك. بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وبرحمتك وقدرتك يا عظيم. آتنا شفاطات على الجيوب لا نفية لعبادك وإمائك الموحدين. تشفط بحولك وقدرتك كل الشياطين وأسحارهم ومواتهم باختلافها إلى جحيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم آتنا شفاطاتنا تشفط هؤلاء الملايين. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وبرحمتك وقدرتك يا خالق كل شيء ومليكها. آتنا شفاطات على الجيوب الهنفية وعلى أجسام عبادك وهمائك الموحدين. تشفط بحولك وقدرتك كل الشياطين وأسحارهم ونواتهم باختلافها إلى جحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. آتنا شفاطات على الجيوب الهنفية وعلى أجسام عبادك وإمائك الموحدين. تشفط بحولك وقدرتك كل الشياطين وأسحارهم ومواتهم باختلافها إلى جحيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وبرحمتك وقدرتك يا خالق كل شيء ومليكه. فاتنا شفاطات على الجيوب لا نفية وعلى أجسام عبادك وإمائك الموحدين. شفاطاتنا تشفط بحولك وقدرتك كل الشياطين وصحارهم ومواتهم باختلافها. شفاطات بحولك وقدرتك تشفط كل الشياطين وأسحارهم ومواتهم باختلافها إلى جحيم. شفاطات تشفط بحولك وقدرتك كل الشياطين وأسحارهم ومواتهم باختلافها إلى جحيم. شفاطات تشفط بحولك وقدرتك كل الشياطين وأسحارهم ومواتهم باختلافها إلى جحيم. شفاطات بحولك وقدرتك تشفط كل الشياطين وأسحارهم ومواتهم باختلافها إلى جحيم. إلى جحيم إلى جحيم. آتنا شفاطات بحولك وقدرتك شفاطات بحولك وقدرتك تشفط كل الشياطين وأسحارهم ومواتهم باختلافها إلى جحيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم شفاطات على الجيوب الأنفية وعلى أجسام الموحدين والموحدات. تشفط كل الملاعين وأصحارهم ومواتهم إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. تشفط كل الملاعين المتفتن على الجيوب الأنبية وعلى أجسام العباد الموحدين وعلى أجسام الأيماء الموحدات. بحول الله وقدرته شفاطات تشفط الملاعين إلى جحيم. بسم الله العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار. شفاطات تشفط كل الملاعين من الجيوب الأنفية. شفاطات بقدرة الجبار وبحوله وقدرتها تشفط الملاعين وأصحارهم ومواتهم المختلفة من أجساد العباد وإماء الله الموحدين. شفاقات تشفط الملايين إلى شحيم. بسم الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. تشفط الملايين من أجسام العباد. تشفط شفاقات بحول الله وقدرتها. تشفط الملاعين وأصحابهم ومواتهم مختلفة من أجسام عباد الله وإناله إلى جحيم. بسم الله البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم. العظيم الغفور الشكور الأبي الكبير. شفقاطات على الجيوب لا نفية. شفقاطات على الجيوب لا نفية. شفقاطات على أجسام العباد وإناء الله الموحدين. شفقاطاتنا تشفط كل الملاعين وأصحارهم ومواتهم إلى جحيم. شفقاطاتنا تشفط الملاعين وأصحارهم ومواتهم المختلفة إلى جحيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم آمنا. شفقاطات يا عظيم على الجيوب من أنفية عبادك وإمائك. شفاقات على أجداد عبادك وإمائك. تشفط الشياطين الملاعين وأصحارهم ومواتهم المختلفة إلى جحيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. آتنا شفاقات يا عظيم. شفاقات تشفط هؤلاء الملاعين وأصحارهم. شفاقاتنا تشفط هؤلاء الملاعين وأصحارهم ومواتهم المختلفة. شفاقاتنا تشفطهم إلى جحيم. شفاقاتنا تشفطهم إلى جحيم. شفاقاتنا تشفطهم إلى جحيم. اللهم اجعل شفاقاتنا على الجيوب الأنفية وعلى أجساد عبادك وإمائك. تشفط الملاعين وأصحارهم ومواتهم إلى جحيم. تشفطهم إلى جحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم طهر أجسام عبادك وإمائك الموحدين. اللهم طهر أجسامهم الآن من الملاعين والأصحار والموات الإبليسية الدجالية. اللهم طهرهم منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرهم منها يا عظيم. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا. اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا. اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا. اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الخالق البارئ العليم بهؤلاء السحر الملايين ومخابرهم ومعاهدهم ومواتهم السحرية والكيميائية والبيولوجية وشياطينهم الذين يتجرؤون على خلقك وما خلقته في خلقك يا خالق كل شيء ومليكه أجسام خلقتها واستهدفوها وتجرؤوا على خلقك هؤلاء الملايين الذين تحصيهم عددا وتعلم مستقرهم ومستودعهم جيوب أنفية خلقتها وهؤلاء الملايين يتجرؤون على خلقتك هذه يا خالق كل شيء ومليكه أرسل ملائكة العذاب والموت وجندك ومعهم القتل والحرق والخراب والدمار على هؤلاء السحر ومخابرهم ومعابرهم وقصورهم وأبراجهم وشياطينهم أينما كانوا في الأراضين أو النجوم والكواكب دمر هؤلاء الملايين الذين يحاربونك في خلقك يا عظيم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وبرحمتك وقدرتك يا الله العظيم أدنا الشفاطات على الجيوب الأنفية وعلى أكاب أجسام عبادك وإبائك الموحدين تشفط بحولك وقدرتك كل الشياطين وأصفارهم ومواتهم باختلافها إلى جحيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم لا تتعلنا اللهم لا تتعلنا من هؤلاء الشياطين في أجسام الموحدين قرارا اللهم نقي أجسام عبادك وإنائك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم ما في العالمين إنك حميد المجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وبك خاصمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهنا لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد